الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل شرح ثلاث كلمات من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات فقط. ونستمر في الشرح فنقرأ من كتاب الأجواء والنظائر في مسائل عرضت فيها النيات. نية الترك لا الترك لا يحتاج إلى نية، واختلفوا هل إزالة النجاسة يحتاج إلى نية أم لا، فتنازع فرع إزالة النجاسة شيئين، فرع أنه عامل في إزالة النجاسة، والفرع الآخر شيئان، الشيء الأول اللي عمل في إزالة النجاسة ده عمل، وإزالة النجاسة من باب الترك إنها إزالة استعال ترك خلاص. ورجح العلماء في مذهب الشافعية أنها إيه من باب التروك فلا تحتاج إلى نية. وأيضا قالوا غسل الميت، فقالوا غسل الميت أنه نظافة ولا عبادة، غلبت عليه النظافة فقالوا أنه لا يحتاج إلى نية. وقالوا نظيره أيضا نية الخروج من الصلاة، هل تشترط أن هو يشترط أن ينوي الخروج من الصلاة؟ الأصح لا، كما قلنا ان بعد ان ينوي التسليم لان تحليلها التسليم فده بامر الشارع فلا يحتاج الى نيه، وانه من باب التروك. قال الامام الاصح لا، قال الامام اي امام الحرمين، لان النيه انما تليق بالاقدام لا بالترك، بالاقدام يعني بالفعل ليست بالترك. فالاقدام بمعنى الفعل، اقدم على الفعل، هجم اقدم وهجم وفعل بمعنى واحد. ونظيره أيضا صوم التمتع والقران، هل يشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح لا، لأنها حاصلة بدونها. طيب، طيب احنا نعلق على الأول المسألة السابقة اللي هي الخروج من الصلاة. قال الأصح لا، وهو الأصح عند الخراسانيين، لأن نية الصلاة شملت السلام، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختم من أئمة الشافعية. قال إمام الحرمين وهو قول الأكثرين، وصححه الشيخ النووي وقال الصحيح الأول. قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين، وحملوا نص الشافعي على الاستحباب، إن الشافعي له في المسألة أنه ينوي الخروج من الصلاة وينوي استحبابا مش وجوبا. نص الشافعي حمل نص الشافعي في المسألة على ايه؟ استحباب نية الخروج خروجا من خلاف الوجوب، من قلب الوجوب. والثاني يجب، وهو الأصح عند جمهور العراقيين. قال الشيخ أبو الشيرازي وهو ظاهر نصه في البويطي، وهو قول ابن سريج وابن القاص، لكن أصح من المذهب والعلي العمل أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة لأنها من باب التروك، باعتبار أنها من باب التروك وليست من باب الإقدام. ونظيره أيضا صوم التمتع والقران، هل يشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح لا، لأنها حاصلة بدونها. طيب، يقول الشيخ، قال الشيخ النووي وهو المذهب، وحكى الدارمي فيه طريقين، أحدهما عدم الاشتراط، والثاني في وجوده وجهان، حكاه عن حكاية ابن القطان. إيه المسألة دي؟ صوم التمتع والقران. المتمتع والقارن يجب عليه الدم، يجب عليه الدم، فإذا لم يجد الدم ينتقل إلى صيام سبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، خلاص؟ فينتقل إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. فالشافعي يقول يجب أن يفرق بين الثلاثه ايام، ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع، هذا اللي هو ايه، اذا لم يجد الهدي. خلاص اذا لم يجد الهدي، لو كان متمتعا نوى التمتع، نيه التمتع دي هل تشترط في وجوب الدم؟ لا، الاول صوم التمتع والقران. خلينا في اللي فوق، الفرع الاولاني، صوم التمتع والقران. رجل تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين عمل الحج والعمرة في عمل واحد، فده يجب عليه دم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهنا قال ثلاثة وسبعة، فهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ أيوة نعم، يجب التفريق بين الفعل. طب هل يجب التفريق، نية التفريق؟ معنى إيه؟ إنه لما قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى في ثلاثة أيام هيصومهم أثناء الحج، يبقى لازم يحرم ويصوم وهو محرم عند الشافعية. خلاص يعني إما يصوم يحرم في اليوم السابع مثلا، ويصوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة. خلاص، أو أبكر أن يحرم يوم ستة، ده المتمتع أو القارئ، عشان إيه؟ ما وجدش الهدي ومش وجد الهدي، هيصوم ثلاثة أيام في الحج، يبقى يحرم ويصوم. وبعد ما يخلص وسبعة إذا رجعت، أي إذا رجع إلى بلده. طيب هل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ ليه؟ لأنه قال رجع البلد. طب ما أقل السفر أربعة أيام، يبقى لازم يفرق بين في الفعل بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام. ماشي؟ لا، رجع لك بقى موضع إيه؟ رجع لبلده. خلاص؟ فهيصوم ثلاثة أيام ويفرق بينهم بعدين بأربعة أيام، وبعدين يصوم السبعة أيام. هل لما هو هنا هل يشترط أن ينوي ثلاثة ويفرق بينها بأربعة أيام ثم يصوم السبعة، يشترط النية دي؟ لا، ما تشترطش. خلاص، الأصح من المذهب أنها لا تشترط، والأصح لا، لأنها حاصلة بدونها، إن التفريق حصل من غير النية، إنها قعد أربعة أيام وبعدين صام السبعة التانيين، التفريق حصل بوجود أربعة أيام أفطر فيها قبل أن يصوم السبعة. واضح المسألة ولا مش هتجيبها تاني؟ حاضر. إذا رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. خلاص؟ فالمتمتع اللي هو يتمتع بالعمرة والحج، أو اللي بيقرن بين العمرة والحج في عمل واحد، يجب عليه دم. إذا ما جاتش الدم ده، لأنه مش معاه مال يشتري الدم ده، ها؟ هيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، وسبعة إذا رجعتم أي إلى بلدكم. خلاص، باعتبار انه افاقي ليس من اهل مكه، لان اهل مكه ما عندوش مساله دي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، اللي قالوا هل حاضر المسجد الحرام ما عليهش دم تمتع ولا على سياره. خلاص، يعمل يتمتع كيفما شاء، لكن اذا قرن يبقى عليه الدم برضه. اذا هيعمل ايه المكي ده؟ هيصوم ثلاث ايام ويصوم اربع ايام ويصوم سبع ايام. ثلاثة أيام في الحج، يبقى يجب عليه أنه يتمتع، راح مثلا في أول ذو الحج وعمل العمر وبعدين تحلل. خلاص، ده المتمتع. وبعدين جاء في اليوم السابع وأحرم، يجب، لأن الآية تقول إيه؟ ثلاثة أيام في الحج، عليه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أيوه هو محرم بالحج. خلاص، فيجي يحرم في يوم السابع ويصوم، يحرم في اليوم السابع ويصوم السابع والسابع والثامن والتاسع، يوم عرفه يجوز يصومه، ممكن يحرم في اليوم السادس ويصوم السته سبعه ثمانيه. خلاص، قبل يوم عرفه، وده يبقى افضل، ويفطر يوم عرفه، لانه هو مش واجب دم التمتع، وهو فعل الموجب للدم اللي هو التمتع نفسه. وتقارن هكذا، انه قارن بين الحج والعمره في عمل واحد، فيجب عليه دم القران، انه قارن بين الحج والعمر. الدم ده ما وجدوش، فبيلجا للصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج، فيحرم ويصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، اي ما تصومش السبعه ثانيه الا اذا رجعت لاهلك وانت افاقي. واحد يبقى ما يصومش السبعه غير ما يرجع مصر. طب ده هو ثالث يوم، هو عمل الثلاث ايام الاولين دول، وبعدين ثاني يوم عمل النفره الاولى وجي مصر، كان مر عليه يومين من عرفه بس، مش اربع ايام، اقول له يجب عليك انك انت تستنى كمان يومين عشان تصوم السبعه، خلاص يفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام يفطر فيهن. خلاص فما يجوش إن هو إلا لو كان إيه عمل العشر أيام بعد الموسم كلهم أما رجع بلد برضه يفرق يصوم ثلاثة وبعدين سبعة ويفرق بينهم بأربعة أيام. ما فرق الأربعة أيام؟ هي مدة الإقامة التي إذا دخل بلدا وأقام فيها اعتبر مقيم لو أقام أربعة أيام. فيفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام يكون يفطر فيهن، يفطر في الأربعة أيام دي. طيب هو يجب عليه الإفطار أربعة أيام، هل يجب أنه هو ينوي التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ هنا نتكلم عن أحكام النيات، هل يجب عليه أن ينوي التفريق بين الثلاثة أيام والسبعة؟ الأصح لا، لأنه متعلق بترك الأصح لا، لأنها حاصلة بدونها، إن هو إيه أفطر أربعة أيام بالفعل، مش محتاج النية دي. كأنه نية إيه فيها إيه؟ ترك الصيام، أي ترك. ترك الصيام أربعة أيام، فدي نية ترك فلا تحتاج إلى نية. خلاص؟ وده الأصح في المذهب. أنا قصدي يفصل، يفصل بمقدار بين الثلاث أيام وبين السبعة بمقدار الإقامة. كأنه واحد وصل البلد وأقام فيه، لأن كأنه يشير أيضا معنى آخر وهو إيه؟ إن مدة السفر ثلاث أيام في الطريق. ما هو إيه؟ لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام. فيبقى حد أن تسافر فوق ثلاث، طب اللي هتقعد في مكان أربعة أيام تبقى مقيمة. والسفر نفسه الذي يقصر فيه ويترخص فيه بالإفطار ثلاث أيام وأكثر. فإذا أربعة أيام إقامة، ثلاث أيام سفر. فسواء كانت هي سافرت أو لم تسافر فالفاصل، سافر أو لم يسافر فالفاصل بين ذلك أقل حد الإقامة كما فهم الشافعي ذلك. إنه يفصل بين الثلاثة والسبعة ده أقل ما يكون من حد الإقامة، لكن لو زود عن كده يموت. نفترض ان هو قعد في مكه اسبوع وبعدين كان عمل الثلاث ايام في الحج وقعد ما شاء الله ورجع بعد شهر بلد يسافر يصوم السبعه بعد شهر واسبوع، يصوم السبعه المهم ما يقلش عن يفرق، لا يقل الفرق بين السبعه والثلاثه عن ثلاثه ايام عن اربعه ايام. لو حاج ما التزمش وعمل يومين فرق يومين مثلا، هل تجزئه ام لا؟ عند الشافعيه قول انها لا تجزئه، يبقى عليه ان هو يبتدي يكمل تاني، يعني يبتدي تحسب له من اليوم الرابع من الفرق بين الرابع. وعن سنين دي ايام يحمل فيها الصوم، الايام دي يحمل فيها الصوم لان هيبقى يوم العيد وثلاثه ايام التشريق الاربعه، وهو يجب ان يصوم قبل ايه؟ قبل العيد، يكون قد انتهى من الصيام قبل العيد لان هذه الايام الاربعه يحمل الصيام فيها ايضا. خلاص فيجب ان يفصل بين الثلاثه والسبعه باربعه ايام. هي حاجة مقصورة إن مقصورة وجوبا باعتبار أنه يحرم عليه الصيام تلك الأيام. لا نقول حتى نفترض أنه سافر إلى بلده ولم يصوم لا الثلاثة ولا السبعة وليس عنده دم، هقول له صوم في بلدك ثلاثة وافطر أربعة ده مدى بالشفعية كده وبعدين صوم السبعة. طب أقل فاصل بين الثلاثة والسبعة أربعة أيام بس، زود الفاصل مش مشكلة، خلاها شهر بين الثلاثة والسبعة ماشي تجزئه، لكن لو أقل من الأربعة أيام يبقى لا يجزئه الصيام في تلك الأيام. نعم. عايز أسأل بس القدرة ولا مش إيه؟ هو لا ينتقل في المسألة دي، أصل الدماء الحاج دي مشكلة، ده بلد واحد اسمه الدماء، في دم تقدير ودم تعديل ودم فمن لم يجد، منصوص انها فمن لم يجد، ان ده دم اسمه دم ترتيب، دم ترتيب بمعنى ايه؟ انه لا ينتقل الى الصيام الا اذا فقد الهدي، فما استجرى النبي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. يبقى ده اسمه دم الترتيب، انه لا ينتقل الى البدل الا عند فقد المبدل. ماشي، هو انه يقضي فمن لم يجد خلاص، فده اسمه دم ترتيب، اسمه دم ترتيب وتعيين من الشرع والعين. طيب المشكله اللي معانا هنا ان احنا بنتكلم في احكام انما الاعمال بالنيات، هل يجب ان ينوي الفصل والتفريق بين الثلاثه والسبعه ولا لا؟ هل يشترط فيه نيه التفرقه؟ الاصح لا، انه قلنا ليه صححنا لانها حاصله بدونها. ايوه انها ايضا حصلت بدونها، لان حصلت سبعه ايام ما افطر ما صامش فيه، يبقى هذا من باب ترك الصوم. نقول ايه؟ ان غلب امر الترك فلا يحتاج الى نيه. ونظيره ايضا نيه التمتع، هل تشترط في وجوب الدم؟ والاصح لا، لانه متعلق بترك الاحرام للحج من الميقات، وذلك موجود بدونها. ماشي معانا في الفرع؟ ماشي. الفرع اللي فات خلاص. طيب ونظيره ايضا نيه التمتع، هل تشترط في وجوب الدم؟ هل يشترط ولا الدم يبقى واجب لحصول التمتع بالفعل؟ قال لك بحصول التمتع بالفعل زي المزار. هل يشترط للتمتع ان ينوي في نيه التمتع اولا انه يقول نويت العمره؟ هل يشترط كده نويت العمره متمتعا بها الى الحج ولا لا يشترط؟ لا يشترط خلاص. ليه؟ لوقوع الحج بعد العمره في وقت الحج من افاقين، افاق يعني جاي من بلاد بعيده، المكي ما عليهوش الحاجات دي خلاص، المكي ما عليهوش التمتع ده، ما عليهوش دم التمتع ولا صيام التمتع. فايه هل واحد يبقى في نيه تسبق هنا؟ والمساله ذكرت قبل ذلك، واحد نوى الحج، نوى التمتع بالعمره الى الحج، نوى ان هو يتمتع فهيروح ويعمل العمره في وقت في موسم في زمن الحج ويتحلل، وبعدين لما يجي يحج هي ايه؟ هيحرم بالحج من نفس السنه، وهذا الانسان ليس من اهل مكه. عند ذلك هل يجب عليه ان ينوي العمره دي وهو بينويها يقول نويت العمره متمتعا بها للحج؟ لا، لا يجب. ماشي، نويت العمره، وكون العمره وقعت في وقت في الميقات الزمان للحج وهو افاقي اي ليس من اهل مكه، وجب عليه الدم من غير نية، ولا يجب ان هو ينوي التمتع بالعمره الى الحج. لو قلنا بانه ما يجب يبقى هنقول العمره حاجه فاسده، لا اما الحج لا اما العمره. ها، ولذلك قلنا ده من باب ايه؟ انه التوسع. مثال ذلك ايضا نيه التمتع، هل تشترط في وجود الدم؟ هل يجب نقول عند عشان يجب عليه الدم ان هو ينوي التمتع بالعمره الى الحج؟ ولا لو اوقع العمره في ميقات الحج الزماني وهو كان افاقي وبعدين اوقع بعدها الحج يجب الدم من غير نيه؟ الاصح لا، انه لا يجب نيه التمتع عشان يجب عليه الدم، انما توافر شروط من يجب عليه الدم يدخل فيها على طول، يبقى يجب عليه الدم. شروطه ان هو يفعل عمره في موسم الحج في ميقات الحج الزماني، ويكون افاقي ليس من اهل مكه، عشان ذلك لمن لم يكن اهله حضور المسجد الحرام يستسلم، وانه يحج من نفس السنه. عند ذلك يجب كده بدون نيه عليه دم التمتع. هل تشترط في وجوب الدم؟ اي لا تشترط. لا، لانه متعلق بترك الاحرام للحج من الميقات، غلب هنا ترك الاحرام، ترك اهو، فلا تشترط النيه، فلا تجب النيه. ليه؟ لانه ان هو ترك الاحرام للحج من الميقات، ولذلك لو رجع الى الميقات واحرم الى ميقات اهل بلده يبقى يصح حج، ولا يجب عليه دم التمتع ولا البدل بتاعه. راجل من اهل مصر راح عمل عمره في شوال او في ذي الحجه او اليوم من ذي الحجه ورجع تاني مصر وبعدين احرم من مصر بالحج، هذا لا يجب عليه دم التمتع لانه احرم من الميقات، من ميقات بلده خلاص. لكن لكن المقيم المتمتع ده بيخرج من مكة وهو ليس من أهل مكة. ماشي، عشان كده يجب عليه الدم. نية المتمتع يعني؟ نية المتمتع بدل نية التمتع. ده على مفتوطين ألف بيت. ماشي، هي هي. إن هو هل لا بس نية التمتع أولى. النسخة اللي عندنا المعتمدة دي أحسن. نية المتمتع من المتمتع أو هي هي يعني بمعنى بس أو بتكلم عن الفعل نفسه التمتع. هو في البلد التمتع وظرف مهم. ماشي، هي هي. بمعنى واحد إلا أن التمتع وصف للإيه؟ لما يجب فيه الدم بخلاف نية المتمتع. نية المتمتع لا، يبقى لأن النية لا تجب في وجود الدم، إنما يجب الدم على طول من غير نية، لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات، إنه ما رجعش ميقات أهل بلد عشان ينوي منه الحج، فهذا إنه أصبح يعني كأهل مكة فيجب عليه الدم، وذلك موجود بدونها، أي إن ترك الإحرام من الميقات بتاعه هو للحج بعد أن فعل العمرة كان سببا لوجوب الدم، وده نوع من التروك وهو ترك الإحرام من ميقات أهل بلده، وذلك موجود بدونها، أي ترك الإحرام موجود بدون النية. يقول الشارح قدمه الشيخ الشيرازي في المهذب، وقال الشيخ النووي إنه الأصح، والثاني أنه يحتاج إلى نية التمتع لأنه جمع بين العبادتين في وقت إحداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين. بس هو بيتكلم على وجوب النية هنا، بيتكلم على وجوب النية، هل يشترط تشترط النية لوجوب الدم، أي يجب إن أنا أنوي عشان يجب علي الدم؟ لا، ما يجبش. ده تبقى دي تبقى منفر عجيب، ده اللي يقول بوجوب النية وجوب الدم بناء على وجوب النية. طب أنا مش هنوي بقى الإيه وجوب الدم، مش هنوي التمتع، انا هعمل العمر بنيه ان اتقطع وبعدين اعود ضغط حج وحج، وبالتالي ما نوتش تمتع عشان يجب عليا الدم، وبالتالي لا يجب الدم. لو قلنا ان شرط وجوب الدم، شرط صحه وجوب الدم ان ينوي ان هو ينوي التمتع، وده مش متحقق فبعيد وانه من باب التروك، وده اولى فانه لا يحتاج الى نيه، وانه حاصل بالفعل انه احرم من مكة وهو ليس مكي بل آفاقي. واخدين بالكم من المصطلحات بتاع الآفاقي والمكي ديت؟ طيب. ونظيره أيضا نية الخلطة، هل تشترط؟ والأصح لا، لأنها إنما أثرت في الزكاة بالاقتصار على منة واحدة، وذلك حاصل بدونها. الفرع اللي فات راح خلاص، محدش عايز حاجه فيه. طيب، نية الخلطة قلنا في الزكاة، ودي يمكن شرحناها برضو في محاضرة سابقة، ان في الزكاة، في زكاة الأنعام، لو اختلطت الأنعام بعضها ببعض بمعنى انه اشترط فيها 8 شروط لتحصل الخلطة، ان انا عندي 40 غنمة ورجل اخر عنده 40 غنمة، فخلطنا الأغنام فالقطيع بقى 80. أنا لوحدي لو هزكي بعد مرور سنة، بعد حوالين الحول هطلع على 40 شاه، هطلع منهم شاه، وهو لو انفرد بدون الخطة على 40 شاه بتوعه، على 40 شاه بتوعته هيطلع شاه. هذا لو جمعنا الاثنين هيبقى في الاثنين بالخطة، اللي هي الخطة خلطنا المالين، قطيع الغنم بتاعه وقطيع الغنم بتاعي بشروط معينة 8، ها؟ هو اتحاد المسرح واتحاد المراح واتحاد المرعى واتحاد الراعي واتحاد الفحل، وثمان شروط. لو حصل الثمان شروط دي أصبح الدمان مال مخلوط، فيجب في الثمانين شهر واحدة بقى، لأن الماء أصبح كأنه مال واحد خلاص، ودي معنى كلمة الخلطة، إن الخلطة بتعمل كأنها مال واحد. فيجب في كام؟ قلنا من 40 لغاية 121 لغاية 120 هيجب شاه واحد، ودول 80 بالخطة كأنه مال واحد. فهل يجب إن هو ينوي الخطة عشان يصح الخطة؟ فيبقى الزكاة كده يبقى هيبقى ده عليه نص شاه وده عليه نص شاه، بينما لو كانوا مفترقين كان يبقى ده عليه شاه وده عليه شاه. حتى لو وصل ان واحد معاه 80 والتاني معاه 40 برضه هيبقى ايه؟ يتناسب. اللي عليه 40 هيدفع تلت شاه واللي عليه 80 يدفع تلتين شاه، وتتناسب العمليه كده اهو. خلاص تلتين شاه حسب نسب ايه؟ القطيعين. طيب ونظيره ايضا نيه الخلطه دي، اي في اللي انا شرحت لكم دي، هل تشترط ان ينوي وهو بيخلط ان ينوي عند خلطه الشاه دي القطعين مع بعض ينوي الخلطه عشان الزكاه تتحقق بانه يبقى عليه نص شاه فقط وليس عليه شاه كامله ام لا؟ الاصح لا، لانها انما اكثرت في الزكاه للاقتصار على مؤنه واحده، ده تعليل. لا صح انها لا يجب نيه الايه الخلطه. نويت يعني هل يجب ان يقول بقلبه نويت اختلاط قطيع غنم بقطيع الغنم الاخر عشان الزكاه بتاعتي تبقى نص؟ بشرط ان لو نويتش كده يبقى عليها شاه كامله ضمن حصل الخلطه؟ قال لك لا، لانها انما اثرت في الزكاه للاقتصار على مؤنه واحده وذلك حاصل بدونها. في تعليق قوي يا ريت تكتبوه كده جنب العروضة، يقول ايه؟ نوى ترك مؤنة خاصة به إلى مؤنة مشتركة بينه وبين من خالطه. نوى ترك، فأصبحت نية ترك. خلاص؟ أنك تروك ايه؟ ليس لا تجب فيها النية. هل تجب نية الترك ده؟ لا ما تجبش، لأنه ايه؟ لو نوى هام وترك مؤنة خاصة به اللي هي تكلفة الراعي بتاعي وتكلفة الفحل بتاعي وتكلفة المرعى بتاعي وتكلفة المراح بتاعي وتكلفة المسرح بتاعي، مسرح يعني يسرح يستسرح الأغنام يعني، فهو نوى ترك المؤنة دي إلى مؤنة مشتركة، فنية الترك دي هي اللي جعلت النية غير واجبة. فالتعليم ده أقوى مما ذكره الإمام السيوطي، لأنها إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك، ولمعنى كلمة الاقتصار تشير إلى ذلك المعنى، اختصر بدل أن تكون هناك مؤنتان على مؤنة واحدة فترك مؤنتان. خلاص؟ وذلك حاصل بدونها أي بدون النية، إن الاقتصار على مؤنة واحدة أنه فعل نتج حصل دون نية ويحدث بدون النية، مجرد خلط القطيعين مع بعض. أي نوى ترك مؤنة خاصة به إلى مؤنة مشتركة بينه وبين من خالطه. دي العبارة دي جبناها. نعم سؤال التعليل لمين؟ ها؟ التعليل لمين؟ والله ما اعرف، انا كتبته انا مش فاكر. تعليل قديم يعني من ايام ما كنا بنشرح الاشباه النظريه من 10 سنين مش فاكر. لعل انا رجعت المساله اصل انا شرحت الجزء ده، فاكر؟ انا شرحت الجزء ده قبل ذلك في الاشباه النظريه لغايه القاعده الرابعه في القواعد الكليه، فبالتالي عند شرحها فانا كتبتها على طول كعباره بدل ان انا انسخ نسخا كاملا من الكمبيوتر يعني. ومقابل الاصح في الكل، قلنا هنا ايه؟ قال الاصح كان الاصح لا الاصح لا الاصح لا، ها الاصح ده خلي بالك هنا كان الجهه الاخرى القائله بوجوب النيه لها دلاله قويه لاعمال حديث انما الاعمال بالنيات وانه مضطرد في الشرع، فلذلك كان مقابل الاصح صحيح يعني الاقوال دي، ومقابل الاصح في الكل راعى جانب العبادات وانها عباده فيشترط فيها النيه لحديث انما الاعمال بالنيات. واضح؟ كل الفروع اللي احنا صححنا فيها عدم اشتراط النيه، كل الفروع السابقه اللي صححنا فيها عدم اشتراط النيه، ها قلنا في الاصح. سبحان الله كلام دقيق، تلاقي ايه؟ في مساله غسل النيه والاصح فيه ايضا عدم الاشتراط، مساله نيه الخروج من الصلاه الاصح عدم الاشتراط لا، مساله التمتع قال نيه التفريق الاصح لا، مساله نيه التمتع قال الاصح لا، خلاص مساله الخطه قال الاصح لا، يشير الى قوه مدرك ودليل القول المقابل للاصح اللي هو هيعتبر المقابل للاصح ايه صحيح بقى في الحاله دي، ده قوه مدركه. ليه؟ لانه هو حديث انما الاعمال بالنيات وان دي كلها عبادات خلاص او متعلقه بالعبادات، يعني الزكاه ما هي عباده الموجوده في الخلطه كله حتى في الاموال. ومقابل الاصح في الكل راعى جانب العبادات، فلما راعى جانب العبادات ادخل حديث انما الاعمال بالنيات وقال الاصح اشتراط النيه في هذه المسائل، قال ايه؟ قال باشتراط النيه في هذه الاشياء لترجيح جانب العبادات وانها عباده وانما الاعمال بالنيات. فقاس ابتدى بقى يقول ايه فقال هبتدي يعمل لف ونشر على المسائل السابقه من اول نظير وهو ايضا غسل الميت يقول ايه فقال فقاس غسل الميت على غسل الجنابه وغسل الجنابه يختلف فيه التعبد خلاص والتمتع قص التمتع على الجمع بين الصلاتين انه يجب النيه خلاص لي قلنا النسك لوحده كانه صلاه واحده على الراجح عند الشافعيه لكن دول نسكين ده في عمره وحج كانها صلاه الظهر وعصر كانه جمع بينهما بين الظهر والعصر وشرط الجمع بين الظهر والعصر ان ينوي ها الجمع قبل الشروع في الصلاتين او اثناء الصلاه الاولى وقبل الانتهاء منها ها كما في مساله المطر واضح اللي انا بقوله ولا انهي حته اللي مش واضحه اول واحده قال قاس غسل الميت على غسل الجنابه فرجح ايه انه يجب النيه في غسل الميت لانه قاسه على غسل الجنابه باعتبار ان غسل الجنابه عباده محضه واضح لكن اللي فرق قال الاصح ايه قال ليه الاصح عدم النيه قال لان هناك فرق ان يغلب على غسل الميت التنظف وليست العباده المتمحده كغسل الجنابه فجعل ذلك فارقا يختلف فيه الاحكام ماشي ندخل في علم الفروق كمان طيب المساله الثانيه والتمتع على اقاسه التمتع في صوم التمتع والقران على الجمع بين الصلاتين ان دي عباده مستقله ودي عباده مستقله فيجب لها نيه فجعل العمره عباده مستقله والحج عباده مستقله فلما حصل كده يجب نيه للتفريق بين ايه بين الايام الثلاثه والسبعه فانه جمع بين نسكين مش نسك واحد لا كالجمع بين الصلاتين ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نيه الجمع يعني اللي قال برضو الجمع بين النسكين فيه خلاف هل فيه الخلاف كالجمع بين الصلاتين هل يجوز ان هو لو قال بوجوب النيه هل يجوز ان هو يخلي ان يجعل النيه قبل الشروع في العمره فيقول نويت العمره متمتعا بها للحج ولا يجوز ان هو يعمل العمره وبعدين يقول انا نويت الحج متمتعا به عن العمره لانها في متمتع نويت الحج متمتعا وفي الجمع ولا هل لو ما نواش التمتع خالص كالقول الذي ايه يقول بانه لا يجب عليه الدم ما نواش التمتع وفعل لكن حصل الفعل ولذلك الامر تعلق بانه ترك للاحرام فغلبنا نيه الترك وحكمنا بان الاصح ايه فارق هناك فرقنا بنيه الترك وجعلنا نيه الترك هي السبب في عدم وجوب النيه وفرقنا بان الامر في الجمع ده مش ترك ده انا بجمع بين صلاتين وفي الجمع وجه انه لا يشترط فيه النيه نعم تاني. القياس في الجمع ايوه ان هو ادى صلاتين فالنظر الى اداء صلاتين الظهر والعصر ما فيهاش ترك لان بعد صلاه الظهر وبعد صلاه العصر بعدها الجمع تقديم مثلا فيجب علي ان انوي قبل الخروج من صلاه الظهر ممكن انوي قبل ان اشرع في فرض الظهر لكن لي حق ان انا استمر في النيه أن أوجد النية في أي موقع قبل أن أسلم من الصلاة الأولى فإذا سلمت من الصلاة الأولى لا يجوز أن أنا أرجع بعد كده يعني حتى قالوا كيف أتحايل أن أنا أجمع بعد كده أن أنا أنوي الظهر مرة ثانية وأصلي الظهر وأنوي خلاله أو أنوي أن أنا أجمع فإذا سلمت ما يجوزش النية بتاعت الجامع التقديم فدول جامع بالفعل مش ترك بينما الإحرام بينما التمتع من عمر الحج تركت الإحرام من الميقات فكان فارقا في عدم وجود النية لأن الترك لا ليس فيها نية فكان ذلك فارقا في الترجيح هنا إن بين الصلاتين يجب النية إن أنا قبل ما أسلم لكن افرض ما ترك النية خالص في التمتع ولا بعد العمرة ولا بعد العمرة ولا قبل ولا أثناء الحج ما نواش خالص لكن عمل فعلين عمرة وحج في سنة واحدة ها وكان أفاقيا يعني ليس على اهل مكه عند ذلك يحتاج نيه انه يجب عليه الدم ليه لانه ترك الاحرام من الميقات في الحج واكثر لو قلت وصفها انا مش حنصفها واكفيها الله الله يا رحيم على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا اهل الله مشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله اصغر العلماء